بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكتفي اليوم بإذن الله بالتفسير، وإن شاء الله المرة القادمة نكمل في 40 القرآنية. وكنا في التفسير وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإيجي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، أي أرعنا سمعك، أي اسمع منا. كانوا يقولون راعنا، راعنا بمعنى أرعنا سمعك، يعني اسمع منا. فهذا نهي للمؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة. ليه بقى؟ يقول: وفي لمية المنع، يعني علة المنع، لما يعني سبب المنع، خلاف. والمشهور أن لهذا اللفظ معنى قبيحا بلغة اليهود، فهم لما سمعوا هذا اللفظ من المسلمين يأتونه ويقولون راعنا ويضحكون سرا. في سبب المنع كلام كثير لأهل العلم، المفسرين ذكروا علة النهي عن قول راعنا، ذكروا علة كثيرة. فهو المعنى الذي اختاره هنا أن هذه الكلمة لها معنى قبيح عند اليهود، كلمة لها معنى قبيح عند اليهود. فسمعوا المؤمنين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فهم بقوا يقولوا راعنا وإيه، وكأنهم يورون بهذا المعنى القبيح ويضحكون سرا. فنهي المؤمنون عن قول راعنا بالرغم من أنهم ما يقصدوش المعنى ده. نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان عن أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وهم ما يخطرش في بالهم أنهم يقصدوا هذا المعنى القبيح الذي يقوله اليهود. وهنا في أدب عظيم جدا في اللسان، أن الإنسان لا يقول كلاما، لا يقول كلام ممكن يفهم منه معنى قبيح، ولا يشابه الكفار في كلام يقولونه ممكن يكون يقصدوا به معنى قبيح. وقولوا انظرنا، وكأن انظرنا بدل لراعنا، كانوا يقول راعنا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يقول أي إلينا، ما مقصده أي إلينا؟ يعني انظر إلينا، انظر إلينا. واسمعوا، يقول واسمعوا ترك هذه اللفظة سماع قبول لا كاليهود. ما معنى كلامه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقولوا انظرنا، واسمعوا، اسمعوا مش هيتقال، هذا امر معطوف على قول، قول انظرنا واسمعوا ايها المؤمنون، يا ايها الذين امنوا اسمعوا. اسمعوا ايه؟ ماذا تراه هنا يقول اسمعوا؟ ترك هذه اللفظه سماع قبول، اسمعوا هذا النهي من الله سبحانه وتعالى سماع قبول. والمره السابقه او قبل السابقه ذكرنا ان السماع ايه؟ السماع نوعين، في سماع يسمع باذنه ولا يعمل، سمعنا وعصينا، وفي سماع الذي امر الله سبحانه وتعالى به، الانسان يسمع سماع قبول، يسمع وينفذ، يسمع ويطيع. فهنا يقول واسمعوا ترك هذه اللفظه سماع قبول لا كاليهود، والايه محتمله ان هو يكون معنى عام من كده، يعني اسمعوا امر الله عز وجل، اسمعوا ما امر الله سبحانه وتعالى به سماع قبول، اسمعوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سماع قبول، تنتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يعني تحتمل ان يكون اعم من ذلك. يعني يقول قيل انه عليه السلام إذا تكلم معهم قالوا راعنا، أي راقبنا وتأن بنا حتى نفهم، فمنعوا من تلك الكلمة وأمروا بانظرنا أي انتظرنا. لاحظ هنا إن هو في قوله تعالى وقولوا انظرنا ذكر معنى تاني، انظرنا قال هنا إيه؟ لا، في معنى انظرنا يعني إيه؟ انتظرنا. طيب وقبل كده قال ايه؟ الينا، يعني انظر الينا، هو النظر يقول انظر الي، يبقى ايه؟ ان هو ينظر الي بعينه، انظر الي يعني انظر الي بعينك، لما اقول انظرني يعني انتظرني، لما تتعدى بنفسها من غير ما يكون في حرف، يعني لما تتعدى بنفسها دون ان يكون هناك حرف يبقى بمعنى الانتظار. فهو هي محتملة للمعنيين، انظرنا أي انظر إلينا، هنا بقى قدر حرف، أو انظرنا يعني انتظرنا، وفيها معنى إيه؟ تمهل علينا. ونهوا عن الكلمة، هذه الكلمة المحتملة اللي كما ذكر هنا لها معنى قبيح عند اليهود. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين الذين سبوا وتهاونوا رسلنا عذاب أليم. طبعا هذا الفعل فعل يعني ايه؟ فعل خسيس قوي، يعني لا يصدر الا عن خسة، يبقى بيقول كلمة هو يقصد بها معنى تاني ويسر بعضهم الى بعض يضحكون، يحس كده ان ايه؟ في خسة يعني ودناءة في مثل هذا الفعل. ما يعد الذين كفروا، لاحظ هذا أول نداء لأهل الإيمان يقابلنا في ترتيب المصحف، ده أول نداء لأهل الإيمان، كان في نداء قبل ذلك للناس، يا أيها الناس، كان أول نداء للناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في الأول خالص. فقل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يقول أن ينزل عليكم هو مفعول يود، هو إيه اللي هو مفعول يود؟ أن ينزل عليكم، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين إنزال هذا عليك، هذا المفعول ليه يود؟ الذين كفروا هنا في الآية المقصود بها كفار العرب ولا المقصود بها أهل الكتاب؟ الآية بتقول لك الاثنين، الآية فيها الاثنين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، الآية فيها الاثنين، الذين كفروا هنا شاملة الاثنين، فأهل الكتاب كان هذا حاله والمشركون أيضا كان هذا حاله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، يقول من للاستغراق، يعني ايه من للاستغراق؟ يعني اي خير، من غير من، من غير من، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم خير، صح؟ ان ينزل عليكم خير، من دي بتفيد العموم او الادق يتقال فيها ان هي بتفيد تنصيص العموم، ما فيش احتمال ايه اخر فيه غير العموم. من للاستغراق، من خير من ربكم، هذه من اخرى، تقول من ربكم، من للابتداء. يعني ايه من للابتداء؟ خير من الله سبحانه وتعالى، مصدره يعني انه من الله سبحانه وتعالى. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم اي خير من الله سبحانه وتعالى. يقول والخير ها هنا الوحي او اعم، والعموم افضل واجود، لان الايه لسه ذاكرين دلوقتي ايه ان من للعموم، من الاستغراق. يقول بين تعالى شدة عداوتهم حسدا للمؤمنين لئلا يغتروا بنفاقهم. والله يختص برحمته من يشاء، يقول والله يختص برحمته بنبوته أو أعم. اللي بيذكر النبوة لا يقصد إن أي حاجة ثانية من الرحمة مش من الرحمة، هو علشان بس سياق إيه؟ علشان سياق الآيات، سياق الآيات. وإلا فالمعنى عام، وهذه قاعدة قرآنية، الله يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، هذا أفضل علاج للحسد، أفضل للعلاج للحسد. الإنسان لما يجد في نفسه حسدا لأحد يتذكر الله يختص برحمته من يشاء. هو ليه واحد بيحسد مثلا إنسان على ماله، على جاهه، على منصبه؟ ليه حد بيحسد حد؟ بيحسد يقول هو معاه كذا وأنا كنت أولى أن أنا يكون معايا إيه؟ ليه أنا معيش اللي معاه ده؟ ثم يتمنى بقى زوال النعمة وندخل إيه في درجات الحسد المذموم. فعلاج هذا الأمر إذا وجده الإنسان في نفسه، والإنسان ممكن يجد مثل هذا الأمر في نفسه عادي، نفوس بشر، ولكن الفطن المنتبه يعالج نفسه سريعا، أول ما يرى شيء فيجد في نفسه مثل ذلك يتذكر الله يختص برحمته من يشاء. هذه رحمة الله وهذا فضل الله يقسمه كيف يشاء. يعني هو الذي أوتي هذا الخير ما خدش منك حاجة، ما خدش نصيبك أنت في حاجة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله رزق الله سبحانه وتعالى يوزعه كيف يشاء، ما لكش دعوة. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول فحرمان البعض ليس لضيق في الفضل بل لحكم ومصالح. هذه العبارة عبارة جميلة جدا، وهو بيحاول يذكر المناسبة في تذييل هذه الآية، ختام هذه الآية بالآية نفسها. هنا هم دلوقتي بيحسدوا المؤمنين ولا يودون أن ينزل عليهم خير، أي خير من الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي في ختام هذه الآية والله ذو الفضل العظيم، أنت ممكن أصلا تفكر قبل والله ذو الفضل العظيم تقول طيب ما هو فلان أخذ من الفضل، أخذ من هذه الرحمة نوعا ما من الرحمة، وفلان الآخر ما خدش، لم يأخذ من هذا النوع، هل معنى ذلك لأن الفضل قليل؟ لا. هل السبب في كده ان هو اصلا الرزق قليل او الرحمه قليله ففلان لما خدها الاخر ما خدهاش؟ لا، ختام هذه الايه، تذييل هذه الايه ينفي عنك هذا التوهم، والله ذو الفضل العظيم، بالرغم من ان فلان اختص بهذه الرحمه وفلان لم ياخذ هذا النوع من هذه الرحمه، والله ذو الفضل العظيم لما يقسم هذا الرزق كما ترون فهذا من فضله، لأن له سبحانه وتعالى في ذلك حكمة، ربما هذه الحكمة يطلع العباد عليها وربما يخفي عن العباد، وربما يطلع العباد على بعض هذه الحكمة ويخفي بعض هذه الحكمة. قل فحرمان البعض ليس لضيق في الفضل بل لحكم ومصالح. ثم يقول عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تقول ما ننسخ من آية قال نبطل حكمها أو النسخ رفعها من القرآن. ذكر معنيين في النسخ، ما ننسخ من آية. فالمعنى الأول اللي ذكره قال نبطل حكمها، يعني يكون الآية فيها حكم ويرفع هذا الحكم، يرفع هذا الحكم. قال أو النسخ رفعها من القرآن، يعني الآية نفسها ترفع من القرآن. طيب أي الأمرين؟ هذا وذاك، هذا وذاك. النسخ ثابت، في نسخ في القرآن، نعم في نسخ في القرآن. النسخ قد يكون للحكم، تنزل الآية فيها حكم معين ثم يرفع هذا الحكم وتبقى هذه الآية تقرأ. أول ما نوصل إن شاء الله لآيات الأحكام هتبتدي تشوف الآيات إيه، هتبتدي تشوف الآيات المنسوخة. إيه؟ الآية يرفع حكمها، تبقى يبقى لفظ الآية يتعبد به لحكم لله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم إن الناس تعرف، المؤمنون يعلمون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إن الحال كان كذا ثم خطف الله عز وجل عنهم بكذا، لما يكون الناس من الأصعب دي الأخف. من حكم الله سبحانه وتعالى إن هم يعرفوا التدرج، إن شكله عامل إزاي، إلى آخر ذلك من الأمور التي تذكر في، يذكرها الأصوليون في الكلام على النسخ. في سورة أخرى من النسخ أن الآية تنزل، الآية تقرأ آية من القرآن ثم يرفع لفظ الآية، يعني تكون آية من القرآن ثم لا تكون بعد ذلك آية من القرآن. هذا وقع؟ وقع. كم مرة؟ كثيرا كثيرا كثيرا، ورد كثير. كانت تنزل الآيات ثم ترفع، تنزل الآيات ثم ترفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل في كل رمضان فيعارضه القرآن، وكأن في كل رمضان في مراجعة لما سبق، ما ثبت وما رفع في كل رمضان، حتى كان في رمضان الأخير كما هو معلوم إيه؟ كما هو معلوم إيه؟ عارضه القرآن مرتين آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسخ أحيانا بيكون للحكم وأحيانا بيكون للفظ الآية، وممكن يكون الاثنين مع بعض، يعني ممكن يكون هو للحكم وللفظ الآية معا. ما ننسخ من آية أو ننسها، قال نمحها عن القلوب. انتوا واخدين بالكم ان فعل ننسخ مجزوم؟ ليه مجزوم؟ ايوه ازاي مجزوم بما يعني؟ ماشي ما بس وبعدين؟ ايوه صح كده، اداه شرط جازمه. ما ننسخ من ايه او ننسها، ننسها معطوف عليها اصل، ننسها يعني ننسيها، سواء عشان مجزوم وهنا الفعل معتل الآخر ننسيها. طيب نأتي مكتوبة ازاي؟ نأتي، نأتي ده الجواب بقى، جواب الشرط هي أصلها نأتي. فننسيها يعني ننسيها، نجعل أحدا ينساها يعني ننسيها. أو ننسيها يقول نمحها عن القلوب. يقول ومن قرأ ننسأها، هذه قراءة أخرى، هذه قراءة أخرى للآية، ما قراءة متواترة، ما ننسخ من آية أو ننسأها، اللي هو من التأخير يعني. يقول أو ننسأها، ومن قرأ ننسأها أي نؤخرها. فين طيب المادة دي، مادة الكلمة دي في القرآن في معنى التأخير؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، تأخير، لما كانوا إيه بيعبثوا في الشهور علشان الأشهر الحرم، مش عاوز، هو عاوز يقاتل دلوقتي، ودلوقتي شهر الأشهر الحرم يقول خلاص ده الشهر ده جاء قبل الشهر، فيؤخر الشهر، يقول لا الشهر سنؤخر هذا الشهر ونجيب شهر تاني ليس الأشهر الحرم لأنه يريد أن يقاتل. فإنما النسيء ربا النسيئة، ربا النسيئة في تأخير. يقول ومن قرأ ننساها أي نؤخرها، قال أي في اللوح المحفوظ، أو نثبت قراءتها ونبدل حكمها. فعلى هذا النسخ عكسه، نؤخرها، ننساها يعني نؤخرها. ورعا بعض السلف معنى نؤخرها في اللوح المحفوظ، يعني نؤخرها في اللوح المحفوظ، يعني يؤخر إنزالها، يعني ما ننسخ من آية آية تنزل ثم ترفع، أو نؤخر إنزال هذه الآية، نؤخر إنزال هذه الآية من القرآن عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، نؤخر إنزال هذه الآية. وذكر معنى آخر وارد أيضا وارد عن الصحابة في هذه الآية، وده جزء من معنى تأخير الشيء، قال أو نثبت قراءتها ونبدل حكمها. يعني إيه نثبت قراءتها ونبدل حكمها؟ اللفظ يفضل ويغير إيه الحكم، نتركها يعني نتركها، فهو ما بقي لفظه ورفع حكمه، هو في جزء ترك وفي جزء رفع، صح ولا لا؟ يعني الآية اللي فيها حكم التي نسخت، نسخ الحكم فيها وبقي اللفظ، في حكم لسه فاضل اللي هو حكم التعبد بها، حكم التعبد بها فضل موجود، أما العمل بها هو مبقاش موجود. فهذا داخل في المعنى، جزء من إيه؟ جزء من هذا المعنى. يقول فعلى هذا النسخ عكسه. يعني إيه النسخ عكسه؟ يعني هيبقى عكس ننسخها، بمعنى ما ننسخ من آية أو نتركها فلا ننسخها، سواء نتركها في القرآن دون نسخ أو نتركها في اللفظ دون أن ترفع. واضح ولا مش واضح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب إيه على المعنى ننسيها مش هتبقى عكسها، مش هتبقى عكسها. يعني بعض المفسرين في تفسير هذه الآية هيبقى شايف إن الكلمتين دول عكس بعض، وبعضهم مش هيبقى شايف إنهم عكس بعض، عكس بعض نرفع هذه الآية أو نتركها. طب نأتي بخير منها، إزاي نتركها ونأتي بخير منها؟ يبقى نترك لفظها، عشان كده قول ابن مسعود رضي الله عنه نترك القراءة، نثبت القراءة إيه؟ نبدل حكمها. محو من القلوب، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه القرآن فلا ينساه، وقال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، فهذا تكفل الله عز وجل به. بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يشاء أن ترفع هذه الآية فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينساها، يمحوها من قلبه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه. ما هو إذا رفعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إيه؟ خلاص كده هي مش موجودة في لا يتعبد بها بعد ذلك في القراءة. طيب ما ننسخ يعني إيه؟ ليه علاقة بالمعنى؟ ما ننسخ يبقى نأمر بنسخها، ماشي؟ وقراءة متواترة. نأتي بخير منها، يقول أنفع للعباد في الدارين أو مثلها في المنفعة. نزلت حين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه، فما هذا إلا كلامه. وإنكار النسخ مشهور عن اليهود، إنكار النسخ مشهور عن اليهود، و اليهود لما جاءت رسالة سيدنا عيسى، ما رسالة سيدنا عيسى فيها إيه؟ فيها نسخ، صح؟ هتقول طب إزاي فيها نسخ إذا كان هي مكملة؟ ماشي، ما هو كان فيها وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ده نسخ، كان شيء حرام وهيبقى حلال. فهم ينكر المشهور عن اليهود مسألة القول بالنسخ، ومن أنكر النسخ من المسلمين شبه اليهود في ذلك، في بعض أهل البدع بينكروا النسخ، أصلا النسخ لا يماري فيه أحد. لو نظرت مثلا في تاريخ البشرية أيام سيدنا آدم كان في حكم كان يجوز زواج الرجل من أخته، صح ولا لا؟ وبعد كده ده نسخ في الشرائع. طيب تحريم يوم السبت، تحريم يوم السبت كان شرع، وإلا هم عوقبوا لما خلفوه، صح ولا لا؟ يعني ده كان شرع وعوقبوا لما خلفوه، هذا نسخ. تجد إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كان صوم عن الكلام عبادة يتعبد بها، ثم نسخ ذلك. إحنا عندنا الصوم يكون عن الطعام والشراب والشهوة من وقت لوقت بنية التعبد، ما فيش حاجة اسمها أن تتعبد بالصوم تقول أنا النهاردة صايم عن الكلام بس هاكل واشرب، هذا لا يتعبد به. فالنسخ أنا بتكلم بين إيه؟ بين الشرائع في دين الإسلام بقى. مع نزول القرآن كانت الأحكام تنزل، تنزل بعض الأحكام ثم تنسخ، إلى أن استقر الأمر فيه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتراض على النسخ بمبدأ الاعتراض، إن حد يقول إزاي يعني هو اللي فات كان غلط، هو ده بيعترض على فكرة النسخ أصلا، النسخ من أساسه يعني، يقول يعني هو النسخ هو الأولاني كان غلط، يلزمه أن يقول مثل ذلك في النسخ بين الشرائع. إذا طب هو الأولاني كان غلط، فلاحظ هنا هذه الآية وما بعدها، عاوزك كده وانت بتقرأ هذه الآية وما بعدها وكأنك تعيش في تمهيد ضخم للحدث الكبير الذي سيأتي بعد ذلك، النسخ الكبير اللي هو تحويل القبلة. وأنت إذا تأملت هذه الآيات وما بعدها إن شاء الله لغاية لما نوصل ليه آيات تحويل القبلة، ستجد إن فيها هذا التمهيد، هذا التمهيد لتحويل القبلة. وتحويل القبلة حدث عظيم، تحويل القبلة حدث عظيم بالفعل، وحدث شديد على النفوس. الناس دلوقتي مسألة تحويل القبلة، عاوز عشان تستوعب عظم هذا الحدث محتاج تتخيل نفسك في الوقت ده، تتخيل نفسك في الوقت ده بين المؤمنين، بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان القبلة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، يتوجه لبيت المقدس، وهو بيتوجه لبيت المقدس بيسمع من الكفار مشركوا العرب بيقولوا إيه؟ بيقولوا تركوا قبلة إبراهيم ورايحين بيتوجهوا لإيه؟ لبيت المقدس. فكفار العرب بيقولوا كده والمسلمين ساكتين، هذا أمر الله لنا. طيب أهل الكتاب بيقولوا إيه؟ بيقلدونا والمسلمين ساكتين. فيجيء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة. لاحظ إن تحويل القبلة للكعبة إيه اللي هيحصل؟ المشركين هيقولوا بيقلدونا وحيجوا قريب هيقول لنا بقى انهم هيعبدوا إلهة ثانية. وأهل الكتاب هيقولوا لا يثبتون على شيء، ايه ده كانوا بيتوجهوا القبلة وبعد كده راحوا لقبلة اخرى. هي فتنة شديدة جدا، عارف لما تبقى حد بين طرفين، الدور ده بيقول ده بيهجم عليه الكلام ده بيهجم عليه الكلام، ثم تتحول القبلة فيبقى وكأن هؤلاء سيصير في كلام تاني، كأنه تبادل ادوار. فهي كانت فتنة شديدة. فهذه الآيات فيها تمهيد، تجد فيها تمهيد المعنى لمسألة النسخ. طب هو تحويل القبلة كالنسخ؟ طبعا كالنسخ، طبعا كالنسخ، ولكن المنسوخ اللي هو استقبال بيت المقدس هذا ثبت بالسنة. مفيش آية في القرآن بتقول استقبلوا بيت المقدس، لكن ده في السنة، هذا في السنة. ثم جاءت الآية تنسخ السنة، واضحة كده؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل؟ طبعا هي أعم من ذلك، ولكن هو عشان يذكرها ويربطها بالسياق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته بدليل وما لكم. يعني ايه بدليل وما لكم؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم مش وما لك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته بهذا بهذا الدليل. لاحظوا هنا ان الكلام اللي بيقوله على انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته يمشي في الايتين. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات، نفس الكلام في الايتين، ان الله له ملك السماوات والارض يقول يفعل ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير. لاحظ ده، دي حجج القران في اثبات النسخ، حجج القران في اثبات النسخ، ان الله على كل شيء قدير، ان الله له ملك السماوات والارض. انت معترض على ان الاحكام تتغير ليه؟ هذا ملك الله يفعل فيه ما يشاء، تقول يفعل ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير. يقول والايه وان كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، لكن في الحقيقه رد وتكذيب لليهود لانكارهم نسخ الثوره. هنا معنى دقيق جدا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الاصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون خطابا له وللامه من ورائه، الا لما يجي دليل يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا ايها النبي اتق الله، يبقى امر للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، الا لما ياتي حاجه تدل على ان ده خاص ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصه لك من دون المؤمنين، ده خاص بايه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ده استفهام صح؟ ده استفهام. هو هنا بيقول على وجه الخبر عن عظمته، طب هنا يبقى استفهام في ايه؟ هو حقيقته هو اصله مش خبر، هو اسلوب استفهام. صح ولا لا؟ الم تعلم؟ لا، للنبي صلى الله عليه وسلم تقرير، تقرير، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك، ده تقرير، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. فين بقى المعنى الدقيق اللي قصدي بقى عليه دلوقتي؟ ان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به، ان صح هذا التعبير، يراد به بصوره غير مباشره اليهود، لان اليهود هم اللي بينكروا النسخ، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين. واضح ولا مش واضح؟ فهذا من اساليب الخطاب، من اساليب الخطاب اللي ممكن اكون واحد يواجه، انا اواجه لك كلام، اواجه لك كلاما الان، وانا اقصد ايه؟ وانا اقصد غيرك. من يأتي لنا بآية في القرآن فيها هذا المعنى وله جائزة؟ قول. جزاكم الله خيرا، دي الجائزة إن شاء الله. قول، قال إيه بقى؟ قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة اللي هي إيه؟ الموءودة اللي هي الطفلة الصغيرة الأنثى التي دفنت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فأنت الآن تقول هي عملي فيه يعني عشان تسأل هذا السؤال؟ هذا سؤال موجه لها، والمقصود بيه إيه؟ المقصود بيه اللي قتلها، ده أشد من لو السؤال موجه ليه. ليه؟ لو سؤال موجه للوائد، للذي قتلها، لأبيها الذي قتلها، إيه لما قتلتها؟ هو ممكن يقول أنا ما قتلتهاش. لما قتلتها؟ ممكن يتعلل بشيء. ولكن لما يبقى كأن الأمر استقر عليه خلاص، وهي ليس لها ذنب، يعلم ذلك القاتل وأي أحد، فيقال لها بأي ذنب قتلت وهي ليس لها ذنب، يبقى خلاص هو الأمر استقر عليه خلاص. أنا دلوقتي واحد مثلا يفصل بين اثنين، يفصل بين اثنين وسمع منهم وخلاص في آخر حكم، فبيقول للمظلوم هو ظلمك ليه؟ ظلمك ليه؟ خلاص يبقى هو ثبت عليه إيه؟ أنه قد ظلم. لكن لو قال أن هو أنت ظلمته ليه؟ ما ظلمتوش، لكن خلاص الظلم ثبت عليه. هذه أشد، دي أشد. فلما يقال المؤودة بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، ما هي ما عملتش حاجة وثبت القتل على هذا ومفيش جواب يجاب به على مفيش ذنب يقال لي لم تفعل إيه؟ لم تفعل شيئا. جزاكم الله خير. اربط الآيات كده ببعض، الأساليب ببعض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هنا يقول لكن في الحقيقة رد تكذيب لليهود لإنكارهم نسخ التوراة. طيب لما يبقى موجه لليهود، لما تبص عليه بقى إن هو مقصود به اليهود، ساعتها الاستفهام هيبقى إيه؟ تقريري إنكاري، صح كده؟ ألم تعلم، لو هو بقى الكلام ليهم، ألم تعلم أن الله على كل شيء، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات أنت أصلا، وأنت لو أنت عارف الكلام ده ما كنتش هتنكر الناس. فخلاصة الكلام هنا إن هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه، تقول وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، عن عظمته الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، عبارة عن عظمة الله عز وجل، لكن في الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنكار نسخ التوراة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي؟ قال وال يلي أمركم ولا نصير ينصركم. قيل الفرق بينهما أن الوالي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنبيا. الوالي فيها قرب، فممكن أقول فلان ولي لفلان، ولي لفلان قريب منه ولكنه قد يضعف عن نصرته. النصير ممكن يكون مش قريب منه، فهنا يقول الفرق بين الولي والنصير. هذا على اعتبار ايه؟ على اعتبار اصل مهم جدا ان هو يصاحبك دايما في قراءتك للقران وفي قراءتك للتفسير، ان اذا امكن حمل الكلام على غير الترادف تحمله على غير الترادف. بمعنى يعني ممكن دلوقتي حد يبص يقول يعني ايه ولي؟ يعني نصير. طب ايه نصير؟ يعني ولي. يبقى انت خليت الكلمتين بمعنى واحد. سبق ان احنا تعرضنا لمثل هذا قبل ذلك، خليت كده المعنيين الكلمتين بمعنى واحد، ترادف يعني، دي مرادفه دي. اذا امكن حمل كل واحده فيهم على معنى تحمل كل واحده فيهم على معنى، وكل واحده تاتي بمعنى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. هتقول يعني ايه صلوات الله على عبده؟ يعني ان الله يرحمه. طيب اولئك عليهم رحمه من ربهم ورحمه، يبقى انت كده خليتها مترادف. لا، الصلوات فيها معنى الثناء، يثني الله عز وجل عليهم ويرحمهم، لكل واحده اختصت بايه؟ كل واحده اختصت بمعنى. قوله عز وجل ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يقول أم تريدون، أي ألم تعلموا أنه يأمر وينهى كما شاء. إيه ده الكلام ده جايبه منين؟ من الآية قبل كده، الكلام قبل كده. ألم تعلموا، عشان بعد كده يستخدم أم في تكملة الاستفهام ده. ألم تعلموا أنه يأمر وينهى كما شاء أم تعلمون وتقترحون في السؤال؟ يعني هو انتوا ما تعرفوش ولا تعرفوا وقاعدين تخترعوا وتألفوا في السؤال؟ تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يتقال على ام دي، يقول فام معادله للهمزه، اتفعلون كذا ام كذا، اتفعلون كذا ام كذا، او معنى الاخر ليها منقطعه تبقى بمعنى أم تريدون، تبقى بمعنى بل، بمعنى بل. ها، بل تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني على المعنى الأول، هو أنتم ما تعرفوش أن الله له ملك السماوات والأرض يأمر وينهى ويفعل ما يشاء، ولا عارفين وبتسألوا وبتتكلموا كتير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يبقى هو اللي سابني. انتوا كده ولا كده؟ طبعا هو كده ولا كده، وهم ايه عارفين هم الثانيه. او المعنى تكون ام بمعنى بل، جمله جديده، ام الم تعلموا ان الله يامر وينهى، بل انتم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. لها ما يشبهها قبل ذلك، مين يفكرني؟ هي لا قل ان تخافوا عند الله عز وجل فليقل الله عز وجل انكم امنتم عليه. جزاكم الله خيرا. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ام تقولون على الله ما لا تعلمون. ام تقولون، ام هنا معادله للهمزه، اكذا ام كذا، او بل انتم تقولون على الله ما لا تعلمون. ام تريدون ان تسالوا رسولكم محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى الناس أجمعين. قال بالك أن الكلام حتى لو موجه لأهل الكتاب ده لإيه؟ أنه رسولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، كما سئل موسى من قبل. يقول أهل الكتاب قالوا ائتنا بكتاب نقرأه وفجر لنا أنهارا نصدق. فأنزل الله تعالى هذه الآية نصدق، كده في جواب الطلب، يعني إن فعلت ذلك نصدق. فأنزل الله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل. يقول أو قريش سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا. إيه الصفا ده؟ جبل الصفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. يعني لو كذبتم بعد كده تغلبوا. فأبوا ورجعوا. والآية تعم الأمرين، الآية تعم الأمرين. هم أهل الكتاب، أهل الكتاب عملوا كده، وكفار قريش عملوا كده. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يشتري الكفر به وتشبه في المعنى ما سبق قبل ذلك، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما يشبهها. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول وسطه، أي خرج عن الطريق المستقيم. السواء اللي هو الوسط، السواء اللي هو الوسط، يعني فقد ضل السبيل الوسط، السبيل المستقيم. ده بيتقال عليه إضافة الصفة الموصوف، يعني فقد ضل سواء السبيل، معناه فقد ضل السبيل السواء. يقول أي خرج عن الطريق المستقيم. قوله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب. يقول كان من أحبارهم رجال جاهدوا في رد الناس عن الإسلام، فأنزل الله تعالى أي هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. قال لو بمعنى أن، يعني إيه؟ يعني ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم، يعني أن يردوكم. هنا لو بمعنى أن، بس مش ناصب الفعل زي ما هو يردونكم، مش حاجة يردوكم يعني. شبه إيه طيب في آية سابقة؟ تعبتم من شبه إيه في آية سابقة دي صح؟ بس عشان تفضل على طول فاكر. يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، يود أحدهم أي يعمر. ما قلناش ان هو يلزمه يعمل نفس عمله. لو عمل نفس عمله لو كانت هتبقى لو يردوكم. ما قلناش كده. ما هو لو كان بمعنى لازم يعمل عمله كانت هتبقى الايه لو يردوكم. الايه لو يردونكم. انا ليه نبهت التنبيه ده؟ عشان وانا بقول معناها فرحت قايل اي يردوكم، عشان غلط اقول ان يردونكم. واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة. أن عارف طبعاً أن صيغة ده فعل، فعل خمسة. أن علامة النصب هتبقى حذف النون. فلو كانت أن كانت هتبقى إيه؟ أن يردوكم. طيب لو مش نصب تعمل حاجة من فعل، فعل هيفضل إيه؟ في النون بتاعته. أنا بقول لك هو لو بمعنى أن، لو بمعنى أن، فلما حبيت أقول لك معناها قلت إيه؟ قلت لو يردونكم يعني معناها أن يردوكم، فأنت ما تتلخبطش تقول إيه ده وشال النون ليه؟ وما ينفعش برضه أروح إيه؟ قايل أن يردونكم وأقول كلمة أصلاً يعني تخرق الآذان، تخش كده على طبلة الأذن تقطعها، أن يردونكم دي علشان أقرب لك إن شلت لو وحطيت أن، بس كده يعني أمر بسيط. شبه يود احدهم لو يعمر. ها قال لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. قال حال من كم حكم اللي فيه يردونكم كم صح ولا لا كم الكاف والميم يعني الكاف هو دلوقتي بيتكلم على كلمة كفارا يعني يردونكم وحالكم أنكم كفار. يقول أو مفعول ثاني ليردون إنه يعتبره مفعول ثاني يعني يبقى يردونكم جعلوا فعل لو فعل ينصب مفعولين يردونكم يبقى الكاف المفعول الاول وكفارا ايه المفعول الثاني. بس هو لما اقول رد فلانا ما بيبقاش ليه مفعول ثاني صح؟ لما رد فلانا رد فلانا كافرا يبقى هنا ضمن خدناه المره اللي فاتت ضمن الرد فعل اخر. هنا بيقول أو مفعول ثاني ليه يردون لتضمين معنى التصير يعني كأن إيه فتصيرون يبقى يردونكم كفارا وضمن معنى صار واضحة مش واضحة تصير يصيرونهم كفارا. هنا لتضمين ده مصطلح ذكرناه قبل كده قلنا التضمين لا هو ده النتيجه بتاعته هو اشراب فعل معنى فعل اخر ماشي وتعديته نفس التعديل وممكن يكون في الاسم ايضا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا. قال حسدا عله ود يعني لماذا ود ذلك حسنا بالضبط كده لماذا ودوا ذلك ما السبب في انهم ودوا ان المؤمنين يرجعوا كفار الحسد الحسد خلي بالك من معنى شطع بره شويه هذه الايه ليس فيها هذه الايه ليس فيها إن المؤمنين لما يسيبوا دينهم يبقوا على دين هؤلاء الذين ودوا ذلك صح؟ هذه الآية ركز كده هذه الآية ليس فيها إن هم لما يسيبوا دينهم يبقوا على دين الذين ودوا ذلك مفيهاش كده صح ولا لا؟ إن هم يطلعوا من دينهم وخلاص يعني مثلا يبقى مسلم يخليه يطلع من دينه ويشك في دينه وخلاص مش شرط يبقى يهودي او نصراني هذه الايه كده. مين يجيب ايه اخرى فيها ان هم فيها حاجه ان هم يبقوا على دينهم ايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا مش مجرد ان هو هيكفر ده هيكفر وايه ويبقى يتبع ملتهم. طب هو هم كده ولا كده دي حاجة ودي حاجة بمعنى تأمل هنا لو المسلم ترك دينه، هذا يوده الكفار بس مش هيرضوا عنه. في درجة تانية بقى، يعني لو المسلم ترك دينه لن يرضي ذلك الكفار. هم يودون أن يترك دينه، لكن ما يرضهمش غير أن هو يترك دينه لدينهم. واضح؟ فده مما يحبه الكفار، وأخبر الله سبحانه وتعالى والأعلم بما في قلوبهم، رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه بقى؟ حسدا من عند أنفسهم، هذا حسد لا يعلمه، لا يطلع عليه في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أخبر عنه حسدا، يقول علة ودا. طبعا الكلام ده كله سنتكلم على اليهود مثلا، الكلام ده كله فضل. السؤال، اليهود ما بيحبوش حد حتى لو ارتد عن دينه ان هو يخش دينهم، هل في دليل على كده في القران ولا هو زي ولا لا؟ هو ده معلوم عن اليهود، ده امر معلوم، يعني معلوم بالحس ان هو يعني هو ما عندهوش ان هو يبشر بدينه الناس تخش في دينه، يعني هو عاوز يخرج المسلم يخرج من دينه، لكن متى يرضاه؟ لو لا واحد خرج واتبع دينه هو ده الذي يرضاه، كما في الآية ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لاحظ هنا ان الكلام ده كله مع اليهود قبل ما يبقى في حروب بين المسلمين واليهود، فضلا عن قبل ما يغتصب الأرض، وهو أصلاً الأمر ده في قلوبهم من غير ما يكون في حرب، فينتبه لمثل ذلك. هو أصلاً دي أمور اعتقادية، دي عقيدة في القلوب. نفترض مثلاً نفترض أن أنت مثلاً دلوقتي في سلم، في حرب، اغتصبوا الأرض، طب سابوا الأرض ومشوا منها، هيفضل كده، هيفضل كده. الخلاف أصله عقدي. طب الخلاف أصله عقدي، يعني الأرض ملهاش ليها لازمة طبعاً، وما سفك من الدماء والإخراج من الديار والأبناء إلى غير ذلك، كل ده من الحاجات اللي تخلي الإنسان أي إنسان تزداد في قصة طالوت وجالوت. قالوا إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أو في سبيل الله. بس في حاجات تانية، في دوافع أخرى، هذه دوافع أي إنسان بيجد هذه الدوافع. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، طلعوهم من ديارهم وخدوا عيالهم، عبيد عندهم وخدم عندهم، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولكن حتى لو ما فيش ده، حتى لو ما فيش ده، يظل العداء قائم. والآية قبل قبل ما يكون في حروب، وقبل ما يكون بقى في بقى بعد ذلك من أمور. انتبه بقى للمعاني التي كان يغرسها القرآن في قلوب الصحابة. مش معنى كده ان هو هيمتنع عن كل معاملة والمعاملة بالإحسان وهيظلمهم، لا، ما هو القرآن يغرس هذه المعاني ويغرس المعاني الأخرى، بس دي العقيدة اللي بتغرس في قلوب الصحابة رضي الله عنهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، اللي عندهم يقين بكل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وأنه بكل شيء عليم، ويعلم الخبايا اللي في صدور هؤلاء، ويخبر أنهم يودون ذلك. يجي لي بقى حد يقول أقسم بالله العظيم أننا لا نود ذلك، فهو عنده يقين في القرآن أكثر من اللي أكثر من جاي ده، جاي يقسم بس ده حبيبي، ده نعرفه، ده من زمان، ده احنا صحاب. فهو عنده يقين في هذا الوحي، وعنده يقين في الإخبار عما يودونه، وعنده يقين في العلة المذكورة. هم ليه بيودوا كده؟ أن هذا من الحسد، حسدا من عندي أنفسهم. يقول حسدا علة ودة من عندي أنفسهم. قبل كده كنت ذكرت معنى أن تعيش وقت النزول، عيش وقت نزول القرآن. قل مثلا شوف الصورة مكية مدنية، في أول المدني ولا في آخر المدني، وعيش تنزل هذه الآيات، وما الآيات التي نزلت قبلها في نفس الموضوع، نزلت على ايه، نزلت يعني هم كانت قلوبهم جاهزه بايه علشان تنزل الايه دي. طيب المفترض هم بعد ما سمعوا هذه الآية ممكن لما يسمعوا الآية تثمر عملا، ممكن تثمر اعتقاد، أمر استقر في قلوبهم اعتقاد، اعتقدوا في قلوبهم. ما الذي استقر في قلوبهم؟ عشان بعد كده البناء هيجي عليه. بعد كده لما يأتي الأمر بالجهاد والقتال هيجي مبني على ده اللي مستقر. لكن لو ده أصلا ملخلع في القلوب، بعد كده لما يجي الأمر بالجهاد والقتال هيبقى إيه؟ ليس له أساس. يقول حسدا علة ودة من عند أنفسهم. يقول أي تمنوا من عند أنفسهم لا من قبل التدين، يعني أن هذا الود، أن هذا الود، هذا ما تمنون إن هو إيه، مش من باب أن هذا ديانة يدينون بها، ولكن هذا من عند أنفسهم. يقول أو معناه حسدا مبالغا منبعثا من أصل نفوسهم. يعني كأن هو ذكر معنيين، كأن المعنى الأولاني جعل من عند أنفسهم متعلقة بودة، ودوا من عند أنفسهم، والمعنى الثاني جعل من عند أنفسهم متعلقة بحسدا، حسدا الحسد اللي من عند أنفسهم، فودوا من عند أنفسهم، هذه الأمنية من أنفسهم، من جوه أنفسهم الفاسدة، مش من ديانتهم، ليس هذا من قبيل التدين. أو أن الحسد من عند أنفسهم ساعتها إيه؟ يفهم منه أنه مبالغة منبعث من أصل نفوسهم، كأنه علق من عند أنفسهم. الجار والمجرور علقوا بإيه؟ بودة ولا علقوا بحسدة؟ ما هو لا، ما هو ذكر معنيين، واحد الأولاني متعلق بودة والتاني متعلق بإيه؟ بحسدة. يعني أنت لو ربطتها كده ورحت إلى إيه؟ ودوا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، هم دول المعنيين اللي هو ذكرهم. من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة، طبعا ده أشد، لما يتبين ليه الحق ويبقى كده ده أشد حجة قائمة عليه، فاعفوا، هذا الأمر لمن؟ للمؤمنين، فاعفوا عن مجازاتهم واصفحوا، قال وأعرضوا عنهم حتى يأتي الله بأمره. قال بالقتال أو القتال والسبي والجلاء، يعني أمر الله أن يأمرهم بالقتال، لسه لم يأمروا بالقتال بعد، في مراحل لسه لم يأمروا بالقتال بعد. هتقول لي إزاي لم يأمروا بالقتال والصورة مدنية؟ مش إن هو المدني في أوله ما كانش لسه في أمر بالقتال، وبعد كده جاء الأمر بالقتال متدرجا. فيقول أو القتال والسبي والجلاء أو إسلام بعض والباقي لبعض، يعني إسلام بعض والباقي لبعض، يعني أن يسلم بعضهم والباقي اللي هو القتال والسبي والجلاء لبعض. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا يعني إيه؟ يعني اصفحوا عنهم، صحوا اصفحوا يعني اعفوا عنهم. قلنا لا، هو لم يسر على ذلك، وده الأحسن إن هو يتكلم على فاعفوا واصفحوا. خدت بالك مسألة إيه؟ عدم الحمل على، مش بسرعة تحملها على إن هي مترادفات. هو هنا بيقول فاعفوا عن مجازاتهم واصفحوا أعرضوا عنهم، هو أصل الصفح صفحة العنق. أقول لك أنا حاجة، أنت مزعلني فأنا سأعفو عنك، مش أنت يعني، حد أي واحد يعني، سأعفو، أنا مزعلك فاستعفو عني. فممكن من عفا، طبعا مش المطلوب، أنا بقول لك يا جاية بنين، يعني من عفا بعد ما يعفو ممكن يقع شيء من اللوم، ممكن حتى النظرات، صح ولا لا؟ لكن إذا عفى وأعطاه صفحة عنقه، يعني ماشي خلاص مش فاضل أي حاجة يعني، فمنها كلمة إيه؟ الصفح، منها كلمة الصفح. يعني هذا وجه، فيه وجوه أخرى تذكر في مسألة العفو، يعني هل الصفح أبلغ من العفو أم العفو أبلغ من الصفح، إيه على وجهين في معنى الاثنين. لكن يعني الشاهد هنا أنه هو جاء هنا راعى أن يقول ده قليل جدا في المختصرات على فكرة، يعني الأغلب في المختصرات إن هو الكلمات المتقاربة دي يقول عليها معنى واحد، يعني الكلمات المتقاربه يروح قايل الاثنين بمعنى واحد باعتبار ان هو كتاب مختصر، لكن هو هنا بيراعي جدا ايه، يراعي جدا المساله دي. فاما حتى ياتي الله بامره لا بيقول فعفوا واصفحوا امرين منسوخين. إيه على سبيل الاختصار، اولا بعيدا عن هذه الايه، ايات العفو والصفح هل نسخت بايات الامر بالقتال على خلاف بين اهل العلم؟ بعض اهل العلم بيقول نسخت، حتى ان البعض بيعتبر ان ايه السيف في سوره التوبه نسخت 124 ايه، كل ايه فيها عفو وصفح وكل ده ايه، كل ده منسوخ. دي طريقه، والاحسن منها ان هي لم تنسخ، ولكن هذه مراحل في تشريع الجهاد، وكل مرحله بحسب ما انت بقى في عملك، بحسب حالك يشابه اي حال، بحسب حالك، بحسب حالك يشابه اي حال. في حال فاعفوا واصفحوا كفوا ايديكم، صح، في حال كده، وفي حال اخر تعتدي على من اعتدى فقط، تعاقب بما عوقبت به، يعني اسمها العقاب يعني من باب المشاكله يعني. ف ده حال، وفي حال حيث وجدتموه، حيث وجدتموه خلاص، يبقى هو الامر مش متعلق به هو اعتدى ولا لا. فالطريقه الثانيه الاجود ان هذه الايات لم تنسخ، ولكن بحسب كل حال. خلاص كده؟ لا مش خلاص. هنا بقى في هذه الايه، حتى لو حد بيقول بالنسخ، حتى لو حد بيقول لا ما هي الآيات منسوخة، لما يبقى الأمر له غاية، الأمر له غاية، يعني إيه غاية؟ نهاية يعني. الأمر لما يبقى له غاية، لما الغاية دي تيجي، الغاية دي لما تيجي والحكم اتغير، يبقى الحكم نفسه ما اتنسخش. بمعنى لو هو بيقول ان ايات العفو والصفح منسوخه، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، لما جاء امر الله الحكم ما اترفعش، لان الحكم اصلا كان لغايه لما ياتي امر الله. ماشي، بيقول عليه امر مغير له غايه. لا، ما هو كده ما يعتبرش نسخ، نسخ يعني رفع الحكم. عند من يقول بالنسخ كده ما ترفعش الحكم. ليه ما ترفعش الحكم؟ لان اصلا الحكم من الاول جاي بوقت. هقول لك انا صوره وان كانت مش مطابقه ليها، بس هقول لك صوره. دلوقتي لما اقول لك انت صايم الصيام الى المغرب، تمسك فرض عليك في رمضان ان تمسك عن الطعام والشراب حتى المغرب، يبقى لما المغرب يجي الحكم ما بينسخش، لان اصلا الحكم من الاول كان له وقت. يعني هو الحكم اصلا من بدايته كان لغايه غايه، سواء هذه الغايه كانت معلومه زي ما بقول لك لغايه المغرب، او غايه مبهمة حتى يأتي الله بأمره، ثم يأتي الأمر بعد ذلك يبين هذا إيه الإبهام. ماشي، في إيه؟ لا ماشي، أنا بقول إن هي ممكن تكون كده وممكن تكون كده. فعلى أي الأحوال بالنسبة لآيات، إحنا قابلنا طبعا آيات في آيات القتال، وقابلنا آيات العفو والصفح في القرآن. في بعض أهل العلم بصفة عامة، في بعض أهل العلم بيقولوا منسوخة، وبعض أهل العلم بيقولوا مش منسوخة، مش منسوخة هو الأجود. ماشي، دايما لما بيبقى في احتمالين، النسخ وعدم النسخ، الاصل عدم النسخ. ما امكن حمل الايه على عدم النسخ تحمل على عدم النسخ. خلاص، وبعد كده ممكن يكون بقى في التفصيل في بعض الايات يبقى حد بيقول بالنسخ، بس هي في الايه دي يقول هي انا بقول بالنسخ في العفو والصفح، بس الايه دي مش تبع النسخ. تمام، طيب. يعني حضرت مثال تاني، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لو حد بيقول بالنسخ يقول ان الايه دي ايه؟ منسوخه. ليه؟ علشان خلاص بقى مش الذين يقاتلونكم بس، صح؟ طيب لو حد بيقول بالنسخ وفسر الذين يقاتلونكم اي المقاتلين، مش النساء والصبيان والرهبان والشيوخ، قاتلوا الذين يقاتلونكم، اما النساء والصبيان لا تقاتلون، لا تقاتلوهم، يبقى ساعتها حتى لو هو بيقول بالنسخ الايه مش عنده مش منسوخه، وان ده حكم لسه موجود واضح انه فممكن يجي اصلا في التطبيق نفسه هو بيقول بنفسه في التطبيق في الايه روحي الذي مش منسوخه. ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. يقول اي اصبروا على المخالفه مخالفتهم لكم والجاوا الى الله تعالى بالبر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه يقول اي ثوابه عند الله. ستجد ما تقدموا لانفسكم من خير ستجده عند الله سبحانه وتعالى. طيب ايه انواع الخير ده؟ اقام الصلاه وايتاء الزكاه الصبر. مين يقول اجود من كده؟ ايوه احسنت. ها خير ده اصلا نكره والجمله شرطيه وفينا من خير اللي احنا عدينا عليه من شويه. اي خير هي الايه اي خير عموم اي خير وما تقدموا لانفسكم من خير مهما قل هذا الخير مهما دق هذا مثقال ذره. جاب اصبروا في التفسير منين؟ علشان لما فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره وبعد كده واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. انتوا مش هتقاتلوهم دلوقتي. اذا يصبروا على ذلك يصبروا على ذلك هذا مفهوم من الايه. ادي نقطه. النقطه الثانيه معلوم من مواضع اخرى. اي خير تجدوه اي ثوابه عند الله ان الله بما تعملون بصير فلا يضيع عمل عامل. وبرضه دي صيغه عموم ما تعملون يا الله بصير كل شيء تعملونه. واضح المناسبه في ختام هذه الايه ان الله بما تعملون بصير. لما يتقال لك اي خير هتعمله ستجد ثوابه عند الله تختم الايه بان تعلم ان الله بصير بكل شيء انت عملته مش هيضيع عليك شيء. وهنا بيتقال عليها بيتقال فيها ان فيها ايماء الى العله. ان وهذه تصاحبك في القران كله بقى. ان في بعض المواضع لها ضوابط ليس الان محل التفصيل فيها ولكن ان احيانا تومي الى العله. يعني ايه تومي الى العله؟ أنا تشير إلى العلة. كأن المعنى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأن الله بما تعملون بصير. واضحة؟ ما فيش حاجة اسمها إن تعليلية. مش ما تقولش إن تعليلية. أنا قلت لك تومي إلى العلة. تومي إلى العلة. تحبوا تذكروا أمثلة أخرى من القرآن يكون فيها إن كده؟ لا لا أنت كده الآية دي حصل تلفيق بين آيتين. أنت بتدور على إيه دلوقتي؟ أنت بتدور على إن وتكون فيها علة لما سبق أو الشر العلة لما سبق. مثلا الختام في لو أنت عاوز تتكلم في خواتيم الآيات بالأسماء الحسنى لما يكون في إن تدور على كيف أن هذه الأسماء أو معاني هذه الأسماء أو الاسم له معنى صح؟ كيف أن معاني هذه الأسماء تشير إلى علة ما سبق تفيدك جدا في آيات الأحكام. لما تقرأ في آيات الأحكام وفي نهاية في آخر آيات الأحكام تلاقي أسماء من أسماء الله الحسنى مصدرة بإن. يبقى ليه كده؟ علشان ده ربط الأحكام بالعقيدة. ربط الأحكام بالعقيدة. في غير ذلك مش شرط يبقى إيه؟ مش شرط يكون الامر متعلق بالاسماء الحسنى. مثلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون لانهم مغرقون. في قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. تعرف العذاب ده ليه؟ لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. قول بآخر مثال. بالضبط كده. وساعات بقى أحيانا بالنسبة للأسماء الحسنى، رجعنا للأسماء الحسنى، قد تكون المناسبة جلية واضحة، مثلا كلام عن التوبة بعد كده إن الله غفور رحيم، تكون ساعات تبقى واضحة جدا، وأحيانا يكون فيها خفاء، أحيانا يكون فيها خفاء يحتاج إلى تدبر بقى، تفكر فيها وتدبر فيها إيه العلاقة. لكن الأصل إن في مناسبة بين الاسم وإيه، بين الاسم والآية. تمام. طيب وقالوا أي أهل الكتاب لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقول وهذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة بفهم السامع. ما معنى هذا الكلام؟ هم ما قالوش مع بعض لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا الواو دي عائدة على اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. لكن اليهود ما قالوش إن لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأن هو كل طائفة منهم بتكفر الأخرى، بدليل الآية اللي هتيجي بعد كده. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. واضح كده؟ فهنا في معنى الآية هنا هو هذا لف بين قولي اليهود والنصارى، إن قالوا يعني اليهود والنصارى لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، كأن دي الأولانية مع الأولانية والثانية مع الثانية. أقول هذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة بفهم السامع، وهذا معروف في أسلوب الخطاب اللي ممكن يذكر مثل ذلك. تلك شجاعة العربية. يقول ابن جني رحمه الله من أئمة اللغة يسميها شجاعة العربية، اللي هو الاعتماد على فهم السامع. تلك قال إشارة إلى، تلك أمانيهم. هي إيه تلك؟ يقول إشارة إلى ألا ينزل على المؤمنين خير. فين دي؟ قبل كده في الأول صح؟ طيب. أو أن يردوهم كفارا وألا يدخل الجنة غيرهم. واحدة كده جايبة من يود الذين كفروا وود كثير من أهل الكتاب وألا يدخل الجنة غيرهم. يقول أو إشارة إلى الأخير. إيه الأخير؟ اللي هو ألا يدخل الجنة غيرهم بحذف المضاف أي أمثالها. إيه اللي بيتقال؟ إيه بحذف المضاف أي أمثالها؟ تعبت النهاردة. حذف يعني حذف المضاف أي أمثالها؟ هو دلوقتي هي النقطة فيه، بس أنا هقول لك هو السؤال السؤال اللي لما يحضر في ذهنك هتعرف هو بيقول كده ليه. دلوقتي اسمع مني. تلك لا واحدة واحدة كده. تلك أمنيتهم صح؟ تلك مفرد، تلك مفرد، تلك أمنيتهم. فهو هنا السؤال هي ليه تلك مفرد وأمان يوم جمع؟ ففي ناس قدرت قالوا تلك دي عايدة على إيه؟ ألا يدخل الجنة. طب إزاي تبقى أمان يوم جمع؟ فيقول حذف المضاف هي كأن معناها أمثال تلك أمانيهم. واضحة كده مش واضحة؟ أمثال هذه المقولة، هم قالوا مقولة أمثال تلك المقولة أمانيهم. خدنا بالنا ولا ما خدناش بالنا؟ الاخير يعني الا يدخل الجنه غيره اللي هو في نفس الايه. على فكره ده الاقرب وده المتبادر للذكر يعني. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم على ان هم بيقولوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. هو دلوقتي القصه اللي بتتقال دي بتتقال ليه؟ علشان تلك امانيهم، تلك امنياتهم. طب هو ازاي تلك امانيهم؟ فيقول يبقى في حاجه هنا مقصوده ان هي كذا حاجه مع بعض، كذا حاجه مع بعض وهي تلك. فقد يقدر، وهذا يعني قد يكون غير حسن التقدير بالطريقه دي ماشي، لان اصلا تلك عايده على ايه؟ على مقوله وقال صح. المقوله دي ممكن تبقى على الافراد والتثنيه والجمع تمشي يعني، ايه ينفع يتقال فيها ايه؟ تلك امانيهم. لكن هو هنا كان هو بيقول حذف مضاف، كان المعنى ارايتم هذه المقوله، امثال هذه المقوله. هم لا بيقول لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، بيقولوا نحن ابناء الله احباؤه، بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا، كل هذه امثال هذه المقوله، امثال تلك امانيهم. طب لما انا دلوقتي لما اقول امثال تلك امانيهم، امثال مبتدا ها، وتلك مضاف اليه، وامانيهم خبر امثال، يعني امثال تلك امانيهم. استعن بلمامك كده ونص فهمنا بس يعني هنا ايه بيقول اشاره الى الاخير. لو لم تنتبه وما قدرتش تاخد بالك من صيغه حذف المضاف لا باس مش مهم، المهم تنتبه ليه اللي هو قول الثاني يقول اشاره الاخير، ولعل هذا هو المتبادر الى الذهن بالفعل. اصل اللي فات كانه كانها جمل خلصت يعني، ما سبق ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. خلاص يعني كان الموضوع ايه؟ الخبر. ثم ايه اللي المؤمنين يعملوه في مواجهه هذا؟ فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر. كان الموضوع انتهى هنا. مناسب ان الكلام يكون متصل بالقريب منه. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم، هذه الاقوال امانيهم. قال امانيهم التي تمنوها على الله تعالى باطلا. قل هاتوا برهانكم. قال على اختصاصكم بالجنه ان كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم، هاتوا ده امر، هاتوا برهانكم. لاحظ ان هاتوا عربيه، هاتوا عربيه تقول لي ايه؟ هات كذا، هذه عربيه لو استخدمنا النيه بالعاميه، هاتوا برهانكم. طيب الامر ده بقى ليه؟ ايه غرضه؟ تعجيز صح. قل هاتوا برهانكم، تعجيز. شبه ايه مما سبق؟ امر كان صح كده، ها فاتوا بسوره من مثله، فتمنوا الموت. احسنت. ساعات بيبقى في امر الايه؟ امر فيه تعجيز. قل هاتوا برهانكم، هو مش عارف هو عنده برهان. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى. قال اثبات لما نفوا من دخول غيرهم الجنه. غير كلامهم بقى. من اسلم وجهه لله، قال اخلص له نفسه او دينه او عمله، فكل هذا داخل فيها. اسلم وجهه، الوجه اللي هو القصد والاراده والوجهه، اخلص له نفسه او دينه او عمله وهو محسن، قال متبع نبي الله عليه الصلاه والسلام، وقيل مؤمن. والمعنى الاول وهو محسن، المعنى الاول اللي هو ذكره في متبع نبي الله عليه الصلاه والسلام يخلي فيه تاسيس معنى جديد. يبقى من اسلم وجهه لله، ده الاخلاص، وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو شرط قبول العمل، الاخلاص لله والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان تخلص لله ان يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وأن يكون العمل على وفق ما شرعه الله عز وجل. العمل لما بيفقد شرط من هذين الشرطين عمل ما فيش عمل خلاص كده عمل مردود. فلو إنسان أخلص لله ولكن عبد الله بغير ما شرع مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود يعني. والذي يعمل عمل وفق الشرع ولكن لا يخلص فيه لله للناس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده مردود بقى العمل لما يبقى إيه، لم حتى إن أحسنه جعله موافق للشرع، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهنا يخلي إن المعنى إيه، هنا في تأسيس معنى جديد بقيت من أسلم وجهه لله معنى وهو محسن معنى. لما قال وقيل مؤمن، مؤمن هتبقى قريبة من اللي فاتت يعني، لما يقول وهو محسن يعني وهو مؤمن، طيب ما هو مؤمن ده قريبة من إيه، من أنه أسلم وجهه لله. فإن اعتبار إن كل واحدة مستقلة بمعنى أو أن وهو محسن تؤسس معنى جديدا ده أحسن. التأسيس دايما مقدم على التأكيد، تأسيس مقدم على التأكيد. يعني لو عندي احتمالين في المعنى، واحد فيهم بيقول ده تأكيد للي فات، والتاني بيقول لا ده معنى وبيذكر معنى جديد، لا التأسيس معنى الجديد مقدم على إيه، مقدم على التأكيد، ترى في المعنى أكثر. فله أجره عند ربه قال ثابت لا ينقص ولا خوف. طبعا هو عند ربه لوحده تطمئن العبد، وإذا كان عند الرب سبحانه وتعالى هيبقى غير منقوص غير مقطوع عنه، أجر كامل موفى. فعند ربه يعني لوحدها كده إيه تطمئن العبد. ممكن حد يتقال واحد يقول لي سن أنت لك أجرك على هذا الأمر، لكن عند من؟ يعني ممكن يقول لك أجرك على هذا الأمر عند إنسان فقير، طب مش ما مش هيوفيني. لك أجرك على عند إنسان بخيل معايا بس مش حد ممكن يبخل إن هو يعطيني. لك أجرك عند فلان اللي ما يعرفش أنت عملت إيه فيقول لك لا أنت تستحق كذا بس أنا عملت أكتر من كده. فإذا علمت الرب سبحانه وتعالى بصفات الرب سبحانه وتعالى كل ده يبقى هنا في معاني عظيمة جدا داخلة هنا في المعنى. فلو أجره عند ربي الذي يعلم كل شيء، الذي لا يظلم مثقال ذرة، الذي يجازي على الإحسان إحسانا، الكريم سبحانه وتعالى الذي وعد عباده بكذا وكذا وكذا من الأجور، فله أجره عند ربي يقول ثابت لا ينقص ولا خوف عليهم في الآخرة عند الفزع الأكبر ولا هم يحزنون على ما مضى. فرق هنا بين الخوف والحزن، فعل الخوف وهذا هو الأغلب، إن الخوف يكون في إيه؟ الخوف من شيء مستقبلي والحزن على شيء ماض. الخوف من شيء مستقبلي والحزن على شيء ماضي. أحيانا في بعض المواضع ممكن تحتمل إيه؟ ممكن تحتمل مثلا إن الحزن يكون على شيء مستقبلي مثلا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، داخل فيها الماضي داخل فيها المستقبل عادي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الترتيب هذه العبارة متكررة في القرآن، فدايما نلاقيهم في تفسيرها يقولوا لا خوف عليهم لا يخافون شيء مما يستقبل ولا هم يحزنون على شيء مما فاتهم مما مضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا الأجر أن نكون من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نؤمن إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.